العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وما زلنا مع القواعد المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة كلية المشقة تجلب التيسير، قلنا مندرج تحتها قواعد متفرعة منها. وصلنا إلى القاعدة الفرعية العاشرة، وهي قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، يعني القاعدة دي، القاعدة دي معناها، معنى هذه القاعدة أن الأصل هو العزيمة وما يجب أداؤه هو عين الواجب، سواء في حقوق الله عز وجل كالصلاة تصلى في وقتها وبنفس الهيئة التي وردت بها أو وردت عليها، صوم رمضان الأصل أن يصام في رمضان، الأصل الوجوب سلم بلك أدى الواجب على ما شرع الله، هذا الأصل، هذا هو الأصل. ويكون أيضا في حقوق الإيه؟ العباد، زي رد المغصوب يرد بلا نقصان، ترد عينه إذا كانت موجودة، ماشي، ترد عينه ودون نقصان، يسلم عين، وكذلك المبيع يسلم عين المبيع إلى الإيه؟ إلى المشتري، إلى المشتري. طيب، فالعبد مطالب أنه يؤدي الأصل، يأتي الأصل، مكلف بإتيان الأصل في العبادة بالنسبة لحق الرب، يؤديه على النحو الذي شرعت وفي الوقت الذي شرعت فيه وعلى الصفة التي وردت. طيب، في حقوق العباد نفس الكلام، يؤدي هذه الحقوق كما هي، كما هي. إذا تعذر هذا عجزنا عن الإيه؟ عن أداء العبادة في وقتها أو على الوجه الإيه؟ المشروع هذا، أو عن رد الحق، نعمل إيه؟ ينتقل البدل. إذا تعذر الأصل ينتقل إلى البدل، إلى البدل، ويتضح الآن. طيب، إيه الأدلة على هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا للأسف الكتاب كاتب الآية، أنا لا أدري تأكيد، إحنا لما كتبت الإيه الآية جزء من الآية، قلت الآية على أن الإيه الكاتب يكملها، إخوة اللي بيكتبون يعني، ولكن للأسف طبعا ده خطأ إن شاء الله يستدرك في الطبعات القادمة. فمن كان منكم مريضا، لا، فمن كان منكم مريضا او على سفر، لان فين وجه الدلاله؟ فلتكمل الايه، او على سفر فعده من ايام اخر. ده في الصيام، اصل ان التشريع ان كتب عليكم صيام، كتب على من كان على كما كتب على من كان قبلكم، ان الصيام ده فين؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فالصيام في هذا الشهر. طيب، واحد بقى كان على سفر الشرع رخص له، او كان مريضا لا يستطيع الصوم الشرع رخص له، يعني سيعجز عن الاتيان بالصيام في وقته، فشرع له البدل ان يقضي في وقت اخر، في وقت اخر. كذلك قول الله تبارك وتعالى: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج، ونفس الاسف الايه لم تكمل، لا، فما استيسر من الهادي. المتمتع اللي هو بيذهب في أشهر الحج، ماشي، قبل أيام، قبل يوم التروية والدخول في أعمال الحج، فبيؤدي عمرة ثم يتحلل ثم ينقص في مكة ثم يبدأ في أعمال الحج بعد ذلك، ماشي، ويحرم ويبدأ في أعمال الحج. هذا هو التمتع. المتمتع هذا الله عز وجل يقول في حقه: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. طيب، فمن لم يجد هديا ليذبحه يتقرب به شكرا لله، دم شكران، شكران على التمتع بالعمرة إلى الحج، فلم يجد العمل فصيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يصوم عشرة أيام ثلاثة منهم في الحج وسبعة بعدما يرجع. بعدما يرجع ليه؟ ده بدل إيه؟ ده بدل الإيه؟ الهادي، لأنه لم يقدر على الهادي. طيب نفس الكلام قلت على وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عجز لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، هينتقل من طهارة الماء غسلا أو وضوءا إلى التيمم، إلى التيمم. واضح؟ إلى التيمم. يبقى عندي إيه اللي حصل هنا؟ انتقلنا من الأصل إلى البدل، من الأصل إلى البدل. لما تعذر الأصل انتقلنا، لا واضحة والأدلة واضحة على هذه القاعدة، وهي إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. عجزت عن الإتيان بالأصل فتنتقل إلى بدله الذي شرعه الله عز وجل. من أمثلة هذه القاعدة، وهي كثيرة، يعني هذه القاعدة أمثلتها كثيرة، منها إن فاقد الماء أو العجز عن استعماله ينتقل إلى التيمم بنص الآية. إذا فقد العبد الماء، لم يجد الماء وحانت الصلاة، خلاص هو لا يجد ماء يتوضأ أو ماء يغتسل. التيمم بدل الغسل والإيه، بدل الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولكن لوقت محدود، يعني إلى أن يجد الماء أو إلى أن يبرأ فيتمكن من الإيه، من استعمال الماء. طب والصلوات اللي صلاها بالتيمم، تمام، أتى بما شرعه الله لا يقضيها، صلاته صحيحة ويصليها في وقتها، انتبه معي، لأن الوقت أكد شروط الصلاة، هيصلي. ففاقد الماء هذا الذي لا يجده أو العاجز عن استعماله لمرض أو برؤه شفاؤه سيتأخر، إن استعمل الماء ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم بالتراب. طيب، وده الشرع اللي ايه، ده المشروع في حقه، هذا هو المشروع في حقه. المتمتع العجز عن الهادي، متمتع في الايه، في الحج، تمتع بالعمرة الى الحج على النحو اللي ذكرته انفا، فده عليه هادي، يجب عليه ايه، هادي، يذبحه دم. طيب عجز عن الهادي بينتقل الى الصوم، صيام عشرة ايام زي ما ذكرنا بنص الآية، ثلاثة في الحج، ودي الصورة اللي يجوز فيها انه يصوم حتى ايام التشريق، يصوم ايام الحج و ايه بعد صيام الايه الحج، ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى بلده. ماشي. طيب بعد كده عندنا الايه، نكون قد انتهينا من الايه، من ال احنا فاتتنا قاعدة قبلها سنعود اليها، فاتتنا قاعدة قبلها سنعود إليها، للقاعدة التاسعة، للميسور لا يسقط بالمعسور. يبقى احنا بس جبنا القاعدة العاشرة قبل القاعدة الايه، الورقة قبل القاعدة التاسعة، وهي الميسور لا يسقط بالمعسور، ما فيش مشكلة. يبقى احنا عرفنا قاعدة ان اذا تعذر الاصل انتقل الى البدل، وعرفنا ادلتها وبعض الامثلة عليها. طب تعالوا بقى ناخد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. معنى القاعدة دي ان الامر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه سهل عليه لا يسقط بما شق فعله او عسر، لا يسقط بما شق فعله او عسر. يعني الامر اللي بيعجز الانسان ايه ان يأتي به ده، طب اللي هو المعسور هذا الذي لا يتمكن منه، اللي ميسور بقى من هذا الامر لا يسقط بايه، ولك بسقوط الايه، المعصور عليه، العصر المكلف او عجز عن ان ياتي به معصور لم يتيسر، لا يسقط ان هذا المعصور لا يسقط الميسور، لا يسقط المدلل. يقول تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الامام ابن السبكي يقول وهي من اشهر القواعد المستنبطه من قول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي هي الإيه؟ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. لأن إذا أمرتكم بها فأتوا منه ما استطعتم، يعني تأتي بما تقدر عليه من هذا المأمور، تأتي به وما عجزت عنه يسقط، لأن الواجبات تسقط بالأعذار، الواجبات تسقط بالأعذار. يقول: وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة رحمه الله لما الشافعية قوله إن العريان يصلي قاعدا، يقول العريان يصلي اللي الذي لا يجد ما يستر به عورته، ستر العورة من شروط صحة، من شروط صحة الصلاة. طيب هو عاجز عن الإتيان، لا عاجز عن الإتيان بهذا الشرط، لا يجد ما يستر عورته، فهل هذا العريان يصلي قاعدا؟ ماشي. الشافعية ردوا على ذلك ازاي؟ قال: فقالوا إن لم يتيسر ستر العورة لا يسقط القيام المفروض، لأن القيام مقدور عليه، القيام ركن من أركان الصلاة، ستر العورة شرط. طيب والشرط ده صار معجوزا عنه، معسورا. طيب والقيام ميسور، قالوا: فالقيام الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه كسقط عليه خلاص، سقط سقط، لكن القيام يظل في حقه لأنه قادر على الإتيان به، والمعسور سقط والميسور لا يسقط، والميسور لا يسقط. ماشي. وذكر الإمام الأولي أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ده إمام الحرمين، ونص عبارة إمام الحرمين بيقول فيها في كتاب غياث الأمم، ماشي: إن من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة أن المقدور لا يسقط بسقوط المعجوز عنه. يا سلام، شوف دي من أصول الشريعة التي لا تنسى، لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه، المعجوز عنه صار يسقط، لست مكلفا به، الله عز وجل ما كلف إلا بالمقدور، لكن من شروط تكليف الفعل أن يكون مقدورا معلوما، زي يقول الأصوليون، كما يقول الأصوليون إن من شروط صحة التكليف إن يكون التكليف في مقدور الإنسان. طيب وإيه؟ ومعلوما له، لا تكليف إلا بما اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله عز وجل رحيم بخلقه، لا يكلفهم إلا ما يستطيعون، ما يقدرون عليه، المعجوز عنه، المعجوز عنه لا يجب عليه. انتبه معي عشان ترى أو تعلم يعني انحراف وضلال الذين يوجبون على على على على أحد الناس وعلى العزل والمستضعفين أمورا لا يقدرون عليها، معجوز عنهم، انتبه معي، لا يقدرون عليها، المعجوز عنه لا يجب، لا يجب، الواجبات تسقط بالأعذار، هذه قواعد مقررة دلت عليها أدلة القرآن والسنة وسطرها علماء الأمة، فياليتنا نعيها. انتبه معي، انت مطالب تأتي بالمقدور عليه، طب والمعجوز عنه؟ تسعى بقى، اذا كنت مكلف في معجوز عنه انت مكلف بالسعي الى ان تقدر عليه، وفي معجوز عنه لست مكلفا بذلك، ازاي الكلام ده؟ الأمة عاجزة عن تحرير مقدساتها، عن الجهاد في سبيل الله وتحرير مقدساتها، واجب عليها أن تسعى لتملك أو أو أو أو, أو الدفع عنها أو عن الرعاية إلى آخره، يجب عليها أن تسعى لامتلاك أسباب القوة، الأمة وأعدوا لهم ما استطعتم، تسعى في أنها تملك أحدث الأسلحة، الدولة الأمة الإسلامية، الدولة الإسلامية، الدول مطالبة شرعا تملك إقبالك أحدث التقنيات وتسعى في امتلاك أحدث الأسلحة وتقوي نفسها حتى تستطيع أن تدافع عن نفسها وعن بلاد الإسلام وعن رعاياها وأن تحرر المقدسات وهكذا، دي مأمورة أنها تأخذ بالأسباب، أو ده هي عاجزة عن عن مقاومة عدوها الآن، مطالبة الأمة أن تسعى بالأخذ بالأسباب. طيب الزكاة والحج، أنت عاجز لا تستطيع أن أن أن, أن تحج، لا تملك خبالك ما يمكنك من الحج لأنك فقير، أو ليست عليك ليس عليك زكاة لأنك لم تملك مالا يبلغ نصابا إلى آخر الشروط الموجودة، هل يجب عليك أن أن تعمل وتدخر مالا لتتمكن من الحج؟ لا يجب عليك، لا يجب عليك. ليه؟ انتبه معي، لأن في فرق كما قال الأصوليون بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمة واجب عليها أن تقاوم عدوها وتشاهدها وتحمي رعاياها ومقدساتها وحدودها إلى آخره، أو أن تحرر المقدسات إلى آخره، ده واجبات. والواجب ده لن يتم إلا بالإيه؟ بالقدرة عليه، يبقى تسعى في امتلاك القدرة. أما الزكاة الحج لا يجب إلا لمن كان ملكا إلى آخر الشروط. دي قاعدة عندنا بتقول إيه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني مش لازم أروح أشتغل وأقول أبلغ أنا كده ما بزكيش الناس ميزاك وأنا بزكيش، يبقى أنا لازم أشتغل وأعمل وأحوق إيه؟ أدخر مالا وأحوش عشان إيه؟ عشان أطلع زكاة مالي. لا، مش واجب عليك كده، تعمل إن تقوم بالأسباب، إن وسع الله عليك ورزقت مالا تجب فيه زكاة واستوفيت شروطه يبقى يا عم خلاص طلع زكاة. طيب بتعمل، وإذا وسع الله عليك وملغت مالا وصرت من أهل الحج واجب عليك حج، لكن طول ما أنت بقيت خلاص بمن استطاع ليس أنت غير مستطيع سبيل غير واجب في حق. ولا يجب عليك أن تعمل عشان إيه؟ بعض الناس يكلف نفسه ما لا يطير، لكن لازم إيه؟ عشان لازم حاجة. لا، لازم تفهم وتاخد بالك في واجب أنت مطالب بالأخذ بأسبابه اللي هو وجب في الذمة، وأمور لا تجب إلا بالشروط أنت لست مطالبا بالإتيان بهذه الإيه. ففي تفريق لازم نفهم هنا الإيه، في واجب لازم نسعى في الأخذ بأسبابه، واجب لست مطالبا بالسعي شرعا، إذا تيسر لك تيسر صرت من أهلي وجب عليك، وإن لم تصر من أهلي فأنت لست مكلفا به. الله لطيف بعباده، لازم تفهم قضية التكليف فهم صحيح، ودي الإشكالية. عشان كده بقول أهمية طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. أنت في الدعوة إلى الله عز وجل، ها، في ميسور وفي معسور. أنت مش قادر تعمل قناة فضائية، معسور ليس مع كمال، لكن ميسور لك أن تدعو على النت أو تدعو على في الشارع أو في البيت أو الطريق أو افعل الميسور، افعل الميسور. المعسور لن تسأل عنه، أنت مكلف بالميسور ولا يسقط بالمعسور. ويعني لك كلمة جميلة أيضا، أن من أتى بالمقدور عليه يسر الله له المعجوز عنه. افعل المقدور سيتيسر المعسور بإذن الله، لكنك أنت تترك المقدور عليه وتنشغل بالمعجوز عنه فده من العجب. وده للأسف نجد فيه ناس كتير عندها هذه الإشكالية العجيبة. يبقى بإمكاني أن أتعلم العلم الشرعي وأن يدعوه إلى الله وأن يعلم المسلمين وأن يخبرك لا يترك هذا ويبحث عن المعصور الذي ليس بإمكانه، الذي ما كلفه الله به. لا، أنت مطالب بالميسور بالمقدور عليه، المعجوز عنه لست مكلفا به. طيب، من أمثلة هذه القاعدة العظيمة، انتبه معي، إن القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما. يعني قادر يستر جزء من عورته، يبدأ بالعورة المغلظة، يبدأ طيب مش قادر على الباقي خلاص سقط عنه. يستر ما يقدر على ستره، طيب وما عجز عن عن عن, عن ستره ليس مطالبا به خلاص مفيش. يبقى يأتي بالإيه؟ تقول أسيبها كلها؟ لا، ما ينفعش، يأتي بما قدر عليه، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى يأتي بالمستطاع، يأتي بالمستطاع. انتبه معي، القادر على بعض الفاتحة في الصلاة يأتي بها بلا خلاف، واحد قادر يقرأ بعض الفاتحة ومش قادر يأتي بالبعض الآخر يقرأ بالبعض يأتي به. العاجز عن القراءة وهو قادر على القيام يلزمه، لأن القيام عبادة، القيام في الصلاة عبادة، هو عاجز عن القراءة، ها، هاي يذكر ايه الأذكار مكان القراءة، ما مش قادر يقرأ الفاتحة، عاجز لا حافظ لفات على قرآن ويسقط القيام عشان بيقول القراءة في القيام؟ لا، يجيب القيام، لأن القيام عبادة. من قدر على بعض صاع في الفطرة، يعني هو عليه صاع فطرة اللي زكاة الفطر في آخر رمضان، الصاع دي واجب ايه؟ على الكبير أو الصغير أو المرأة أو الرجل إلى آخر التفاصيل زكاة الفطر. طيب هو عنده جزء نصف صاع، تلت صاع، ثلث صاع، حتى يعمل ايه؟ يقول أنا لم أملك صاعا كاملا فلا أخرجه فضل عن حاجتي، يعني فضل عن حاجتي. لا، نقول له طلع اللي أنت قادر عليه، ده الميسور لا يسقط بالمعصور. الميسور لا يسقط بالمعصور. طيب عجز عن سداد كل الدين، يعني عليه 1000 معه 500، يقول يقول لأنه ندفع 500 إلى أن ييسر الله عليك فتدفع الباقي. الميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعصور. خدت بالك؟ أنت عجزت عن سدادي دفعة تؤدي مقصة يا عم، يعني عجزت عن سدادي دفعة واحدة تعمل إيه؟ عن سدادي دفعة واحدة أداه مقصة، دفعة واحدة أداه إيه؟ مقصة. مش قادر يسدد الدين دفعة واحدة 1000 جنيه عليه 2000 3 إلى آخره، لا يستطيع دفعها كاملة، لكن يضرب يا جماعة نطلع كل شهر 200 جنيه، يقول له يجب عليك هذا، خلاص يعمل كده، اصنع ايه ذلك، افعل هذا. طيب كفارة الايه؟ في كفارة القتل الخطأ لشهران سبب شهرين متتابعين، او الظهار سبب شهرين متتابعين. طيب عجز عن الايه؟ طبعا كفارة القتل هنا ده على مذهب الشافعية انه ما قالوا البدل، ان ينتقل فيها الى الايه، ان عجز عن الصيام ينتقل الى الاطعام، لكن ايه خبالك غيرهم لا يوفق بعد ذلك. انتبه، الظهار، الظهار هو عجز عن الايه؟ عن الصيام الشهرين عليه الاطعام. طيب ولم يجد على اطعام 60 مسكينا، ولم يجد الا اطعام 30، يقول انتظر لما اكمل 60، لا نقول له يجب في الاصح عليه، يجب عليه اطعام الايه؟ نقول له اطعم الايه 30، ولما تملك الباقي خير من، لكن ده الايه المقدور عليه، ده الميسور لا يسقط بالمعسور، لا يسقط بالمعسور. طيب ما يستثنى من هذه القاعده؟ يستثنى من هذه القاعده اذا وجد بعض الرقبه في الكفاره لا يعتقها. تقول لي بعض الرقبه ازاي كده؟ بعض الرقبه، الرقبه اللي ايه اللي العبد الرقيق الايه ده مبعض، هذا الرقيق مبعض وهو لا يملك الا بعضه، الا بعضه، فلا يستطيع ان يخرجه كله، ان يخرجه كله، او بعضه حر يعني لا يملك الا بعضه، واحد ثاني له بعضه، نقول له ايه الكفاره هنا؟ ما بتتبعضش، رقبه لا تتبعض، يعمل هنا ينتقل البدل بلا خلاف الى بدلها. طيب ليه؟ لان اجاب بعض الرقبه معصوم شهرين، جمع بين البدل والمبدل منه، وده لا يصح، وهو عاجز عن ايه الرقبه كلها، ماشي، لان ده في هيطلع بعضه والبعض، طب عيد الكفاره هنا ممتنع، فنقول يبقى خلاص الرقبه كانها غير موجوده وتنتقل الى البدل اللي هو صيام شهرين. عجز عن صيام شهرين نقول له اطعام 60 مسكين. طيب لو قدر على صوم، ده استثناءه، ما تقوليش ده الميسور ولا يسقط، يقول لك لا ده استثناء من القاعده. ليه؟ لان الرقبه لا تتبعض، لا تطلع كلها يا مش هتطلع، يطلع كلها مش هتطلع، واضح؟ لو قدر على صوم بعض يوم دون كله، يعني النهارده هو مريض تعبان بس يقدر يصوم نص اليوم والنص التاني يفطر، لانه ايه المرض او الايه المانع الموجود عنده ده هيمنع من الايه من ان يصوم اليوم كله المرض، نقول له بقى تصوم نص اليوم اللي انت قادر عليه وتفطر في النص التاني، لا يلزمه يفطر من اول الفجر، لانه مريض ما ينفعش ايه يمسك بعض. ليه؟ لانه لا صوم اليوم لا يتبعض، فش يتجزأ، يا اما ان تصومه كله او تفطره كله وتقضي بعد ان يزول عذرك، بعد ان يزول عذرك، فده ما يتبعضش، يبقى ده استثناء، ما تقوليش ده الميسور، ان انا ان انا اصوم نص اليوم وافطر الباقي، لا لا لا، ده مستثنى من القاعده. ليه؟ لان اليوم كل اليوم في الصيام كله لا يتجزأ، اما ان تصومه كله او تفطره كله، لا يتبعض، زي الرقبه كده في الكفاره، عتق الرقبه لا تتبعض، اما ان تخرج كلها واما ان ننتقل الى البدل، واما ان ننتقل الى البدل. ثلاثه برضو من استثناءات القاعده عند الحنابله، اذا عجز في الصلاه عن وضع جبهته على الارض وقدر على وضع بقيه ايه؟ بقيه الاعضاء السجود، قالوا فانه لا يلزمه ذلك. ليه؟ لان الصحيح في السجود ان الاعضاء كلها تابع للايه؟ تابع للوجه، تابع للوجه ومكمله له، فان عجز عن سجود الوجه سقط عن الباقي خلاص، لانها تابع للايه؟ ده عند الحنابله دون غيرهم. بعد كده القاعده بقى اللي احنا كنا خدناها، اذا تعذر الاصل يشار الى البدل، ووضحناها وشرحناها الان